الدرس التاسع من دروس التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشيخ، وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع أصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. الخوف ضد الأمن، والشرك مأخوذ من قولهم: هذا شريك لهذا إذا خالطه. فالشركة في اللغة الخلطة، يقال شركة وشركة وشركة مثلث الشين، فأصل الشركة الاختلاط. فلما كانت عبادة غير الله مع الله تقتضي مساواة الله عز وجل بغيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وصف من يعبد غير الله مع الله بكونه مشركا من هذا الوجه، ولأنه صرف ما لله لغير الله. والشرك ضد التوحيد. ومناسبة هذا الباب أنه بعد أن بين رحمه الله أهمية توحيد الله عز وجل، وأنه دعوة الرسل، وأنه هو قاعدة الإسلام التي عليها مدار الأعمال قبولا وردا، شرع رحمه الله في الترهيب من ضد هذا الأصل العظيم، وفي التخويف مما يناقضه، وهو الشرك بالله عز وجل. وقوله باب الخوف من الشرك، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من نصوص الكتاب ونصوص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على خطر الشرك، وأنه ينبغي للمسلم أن يحذره وأن يرهب منه. نعم. قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية الكريمة بيّن الله تبارك وتعالى فيها أنه لا يغفر الشرك، والمراد بذلك من مات عليه والعياذ بالله، فإنه خالد مخلد في نار جهنم، فالجنة عليه حرام ومآله إلى النار وبئس القرار. فقوله لا يغفر أن يشرك به، ولو كان ذلك الشرك شيئا يسيرا، لأن شيئا نكرة، والقاعدة أن النكرة تفيد العموم، سواء كان الشرك بقليل أو كثير، أو بحقير أو بجليل، فإن الله لا يغفر هذا الشرك. وذلك ورد في حديث الذباب أنه دخل النار رجل في ذباب قربها فأدخلته النار، مع أن الذباب لو نظر إليه فهو شيء يسير، ولكن لما انصرف القلب لغير الله جل وعلا فهو عظيم. فالشرك قليله وكثيره إذا كان بعبادة غير الله عز وجل يوجب خلود صاحبه في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ويغفر ما دون ذلك، أي غير الشرك، لمن يشاء، اللام للاختصاص، أي من اختص الله عز وجل من عباده بالمغفرة غفر له. وفي هذا دليل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة أنه تحت مشيئة الله عز وجل إذا كان موحدا لله، وأنه لا يخلد في النار كما يقول الخوارج. فإن الخوارج يقولون: من ارتكب الكبيرة فإنه يخلد في النار والعياذ بالله. وأهل السنة والجماعة يقولون: من مات وهو يوحد الله ولم يتب من ذنب كبير فعله في حياته كالزنا وشرب الخمر ونحوها من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن عذبه فبعدله وإن رحمه فبفضله، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب ولا يسأل عما يفعل. فلذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، فلو شاء الله تعذيبه فإنه يدخلها ويطهر بقدر ما أصاب من الذنوب ثم يدخل الجنة ويكون مآله إليها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بهؤلاء الذين كتب الله لهم أن يعذبوا في النار من مرتكبي كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بهم وقد امتحشوا، أي غيرتهم النار، نسأل الله السلامة والعافية، فيلقون في نهر الحياة فينبتون، أي ينشئهم الله عز وجل ثم يدخلهم الجنة. وفي هذه الآية أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون بقول قريب من قول الخوارج، وهم يقولون هو بمنزلة بين المنزلتين، وحرموا عليه دخول الجنة بارتكاب الكبيرة. والصحيح ما ذكرنا أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، ولكن بشرط أن يموت ولم يتب منها. لكن لو أن إنسانا كان يشرب الخمر أو يزني أو يسرق ثم ندم وتاب وأناب إلى الله عز وجل ورد حقوق الناس ومظالم الناس إلى الناس، فإن الله يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأخبر سبحانه أنه يغفرها، ولكن كما قال العلماء آية الزمر مطلقة لمن تاب، وآية النساء تعتبر مخصصة لمن لم يتب، أي من مات مرتكبا للكبائر مصرا عليها ولو كبيرة واحدة فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، ولذلك قد يدخل النار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، إشارة إلى أن الإنسان إذا خان الأمانة لا يسلم في صراطه، وأنه إذا قطع الرحم أنه قل أن ينجو في صراطه، بل قال بعض العلماء إلا أن يشاء الله عز وجل، والغالب عليه أنه تأخذه كلاليب النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن ارتكاب الكبائر على حالتين: من فعل ذنبا من الذنوب الكبيرة إما أن يتوب في حياته وإما أن يموت وهو على ذلك الذنب، أو يموت عند الغرغرة. فإن تاب في حياته بشرط ألا يغرغر، بمعنى ألا يرى سكرات الموت، فإن الله يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يغفر، وأنه كما في الحديث القدسي: فاستغفروني أغفر لكم، فمن استغفر الله وتاب إلى الله تاب الله عليه. وأما من مات وهو على الذنب فإنه على حالتين: إن كان شركا فإنه خالد مخلد في النار، وإن كان غير الشرك يعني دون الشرك يشمل ذلك كبائر الذنوب على اختلاف أنواعها فإنه تحت رحمة الله عز وجل، إن عذبه فبعدله كما يقول العلماء، إن عذب فبعدل وإن رحم فذلك بمحض الفضل منه سبحانه وتعالى. مناسبة هذه الآية الكريمة: هذه الآية قرعت قلوب المؤمنين وذكرت عباد الله أنه من مات على الشرك أنه يخلد في النار، وأن من مات على غير الشرك من الذنوب وهو موحد أنه تحت رحمة الله، فرهبت من الشرك وخوفت منه وحذرت منه وكانت إعذارا من الله لعباده. فناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموضع، لماذا؟ لتضمنها لهذا المعنى العظيم، وهو التخويف والترهيب من الشرك بالله عز وجل، نسأل الله أن يسلمنا من ذلك. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الخليل عليه السلام، الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويوصف بكونه خليلا لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، فوصفه الله جل وعلا بكونه خليلا وأنه اتخذه خليلا، فنعم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى عنه اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة من دعواته. اجنبني، المجانبة تطلق بمعنيين، إما بمعنى القرب تقول هذا بجنبي، وإما بمعنى البعد فتقول هذا أجنبي عن المرأة، أي بعيد عنها وليس بقريب. فالجنب من معاني الأضداد كما يقول أهل اللغة، فتطلق المجانبة بمعنى البعد وبمعنى القرب. وقوله واجنبني أي اجعل الشرك في جانب وأنا في جانب، أي أبعده عني ولا تجعلني من أهله ولا من المتلبسين به ولا من المتصفين به. واجنبني أي رب اجنبني. وفي هذا دليل على أن العبد لا يسلم من الشرك إلا أن يسلمه الله جل وعلا. ولذلك ينبغي أن يلهج بالدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يسلم قلبه، وأن يجعل قلبه خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يجعله من الموحدين حتى يوفقه الله عز وجل لسلوك سبيل النجاة. فإذا كان هذا الخليل الذي بهذه المنزلة العظيمة التي أخبر الله جل وعلا عن كونه خليلا له سبحانه وتعالى، وأنه كان أمة قانتا لله وأثنى عليه في كتابه، مع هذا كله يقول واجنبني، أي أسألك أن تجنبني لعلمه. ولذلك قال العلماء أعرف الناس بالله أنبياء الله ورسله، أعرف الناس بالله وأعلمهم بالله وأشدهم خشية لله وأصدقهم رغبة فيما عند الله وخوفهم من الله جل وعلا هم أنبياء الله. فهذا النبي مع علو مرتبته وعظيم بلائه في التوحيد، فكان أمة موحدا لله جل وعلا، حتى قال بعض العلماء كان في يوم ليس فيه موحد غيره على وجه الأرض من الناس والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأوذي في الله وخرج مهاجرا لله جل وعلا، فعوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك، وجعل اليد التي كسرت الأصنام ترفع قواعد البيت من الله جل وعلا، تشريفا وتكريما لهذا النبي الذي أوذي في الله جل وعلا. فاليد التي كسرت الأصنام بالأمس رفعت بيت الله جل وعلا، لأنه إمام الحنيفية صلوات الله وسلامه عليه. مع هذه المنزلة العظيمة والمكانة الجليلة الكريمة يسأل الله جل وعلا أن يجعله بعيدا عن الشرك، وهذا يدل على أنه لا حول للعبد ولا قوة ولا طول إلا أن يوفقه الله جل وعلا لأن يكون خالص القلب سليم القلب من الشرك بالله جل وعلا. واجنبني، وهذه حسن اختيار وتوفيق من المصنف رحمه الله، مع كونه يرهب من الشرك يذكر سببا من أسباب النجاة من الشرك، وهو أن تلهج إلى الله جل وعلا وتتأسى بأنبياء الله دائما أن يجعلك من الموحدين وأن يجعل قلبك خالصا لله رب العالمين. فذلك هو القلب السليم الذي لا يسلم القلب بشيء سواه. قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، قال بعض العلماء أي سليم من العبودية وشائبة الشرك بالله عز وجل. وهذه هي سلامة القلوب، وهي الصواب، وهي القول السديد والقول الصواب، كما أخبر الله جل وعلا عن نجاة أهلها يوم القيامة. فالمقصود أنه إذا كان هذا النبي الكريم يسأل الله أن يجنبه الشرك، معنى ذلك أننا بحاجة إلى أن نفر من هذا الأمر العظيم وأن نسأل الله أن يسلمنا منه. ولذلك قال بعض أئمة السلف كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن الإمام الجليل التابعي العظيم إبراهيم التيمي، قال رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لم يأمن إذا لم يلطف الله عز وجل به أن يقع في هذا البلاء العظيم حتى سأل الله أن ينجيه، فأين نحن؟ رحمة الله عليه، وصدق والله، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ونسأل الله العظيم أن يسلمنا من هذا البلاء العظيم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أن نشرك بك. وقوله أن نعبد الأصنام لأن الشرك في ذلك الزمان كان قائما على الأصنام، وإلا هو في الأصل سائل الله عز وجل أن يجعله من الموحدين. وإلا قد تكون العبادة للصنم أو وثن أو غيره، وقد يكفر الإنسان بالله عز وجل، لكن لما كان غالب الكفر في ذلك الزمان قائما على عبادة الأوثان مع الله جل وعلا قال واجنبني وبني. وفي هذا دليل على مسؤولية الأب عن ولده، وأنك مسؤول عن ذريتك، وأنه ينبغي أن تغرس في قلبهم توحيد الله جل وعلا. ولذلك كان نبي الله صلوات الله وسلامه عليه يعتني بغرس التوحيد في قلوب أبناء المسلمين. ثبت في الحديث الصحيح أنه ركب معه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن غلام صغير ورأى ذلك النبي العظيم الكبير صلوات الله وسلامه عليه. انظر رحمك الله كيف يعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله، وأن الذرية لها حق عظيم على الإنسان أن ينشئها على التوحيد وإخلاص العبادة لله وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تسليم يجعل رغبة ورهبة لله سبحانه وتعالى، ومن كملت له الرغبة والرهبة في الله سبحانه وتعالى فنعم العبد، كما قال تعالى عن نبيه: نعم العبد إنه أواب. فالعبد الذي تكمل رغبة ورهبة ذلك حبيب الله، وذلك من خيار عباد الله وهم أولياؤه الموحدون. ولذلك لما أثنى على رسله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذا الغلام الصغير وراء هذا النبي الكبير صلوات الله وسلامه عليه غرس في قلبه التوحيد. إذن الذرية مسؤولية، مسؤولية على الآباء، مسؤولية عن المعلمين، على كل من يستطيع أن يوجه ويعلم أن يغرس في قلوبهم توحيد الله جل وعلا وأن ينشئهم على ذلك. وهناك أمثلة بسيطة، يعني دائما احرص على أن ابنك إذا كان معك أن تعلمه الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، حتى لو رفع شيئا أو وضع شيئا آخر تنبهه على أن الله كتب هذا الشيء الذي رفع أنه يرفع قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجد، وأن هذا الشيء الذي وضع وانكسر أو تلف أن الله علم تلفه وكسره قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يوجد. فتنشأ القلوب على توحيد الله جل وعلا. وإن كنت في شدة وكان أبناؤك حولك وذريتك من حولك، علمتهم توحيد الله بالدعاء وسؤال الله جل وعلا، حتى إذا انجلت عنك الكربات قلت: الحمد لله، انظروا يا أبنائي كيف ربنا ينجينا، كيف ربنا يغيثنا، كيف ربنا يرحمنا، فتعلمهم التوحيد. إذن مسؤولية التوحيد واقعة على الآباء. فهذا النبي الكريم لم يقتصر على تعليم أبنائه التوحيد وغرسه في قلوبهم حتى سأل الله بالغيب أن يجنبهم عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي خير للذرية إذا نشأت على الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فرق الله بين الأب وابنه والذرية وآبائها بسبب التوحيد. إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك بإنجائهم. فأهل الإنسان بحق الذين اتبعوه. ولذلك فرق الله بين الزوج وزوجه والأب وولده بالإيمان بالله جل وعلا. ولذلك ما أغنى نوح عن زوجه، ولا أغنى لوط عن زوجه وامرأته. لماذا؟ بالتوحيد، لأنه على التوحيد وهم على الشرك، ففرق الله بينهما. فلذلك ينبغي العناية بهذا الأصل. دعوة هذا النبي الكريم قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدل على خطر هذا الأمر العظيم، وعلى أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على غرسه في أبنائه، ويسأل الله أن يسلمه وسلم ذريته من بعده من عبادة الأصنام. أن نعبد، تقدم معنى العبادة، والأصنام جمع صنم، قالوا كل منحوت. فرقوا بينه وبين الوثن أن الصنم يكون منحوتا على صورة، والوثن عم، لذلك قد يكون من الأنصاب. وقيل إنه أراد بها مطلق ما يعبد من دون الله عز وجل، وقيل إنه لا مفهوم للأصنام لأنها خرجت مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن ما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه. إذن موضع الشاهد من الآية أهمية خوف الشرك، ووجه ذلك أن هذا النبي الكريم سأل الله أن يعيذه وذريته من بعده من أن يكون مشركا. نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يرويه محمود بن لبيد، وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث، وقال الحافظ المنذري إنه جيد الإسناد، وقال الحافظ العراقي إن رجاله ثقات. هذا الحديث حسنه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو حديث عظيم ومعناه جليل. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. إن الله إذا جاز العباد يوم القيامة قال للذين يراءون اذهبوا للذين عملتم من أجلهم فانظروا هل عندهم جزاء. هذا الحديث اشتمل على جمل، محل الشاهد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، في هذا دليل على الخوف من الشرك. فخاف سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، خاف الشرك على أمته. وقوله الشرك الأصغر، الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر يكون في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويكون كما ذكر شارح التيسير في توحيد الأسماء والصفات. فيكون في توحيد الألوهية كأن يدعو مع الله غيره، فيستغيث بأحد غير الله سواء كان حيا أو ميتا، صالحا أو فاجرا. ويكون في توحيد الربوبية كأن يعتقد أن هناك من خلقه وأوجده مع الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. ويكون في الأسماء والصفات كقول المشبهة يد كيدي، فلما أثبت الله لنفسه اليد الصفة وأنها من صفاته لما خلقت بيدي، فأثبت سبحانه وتعالى له صفة اليد في نصوص الكتاب والسنة، فجاء المشبه وقال يد كيدي والعياذ بالله، فلم ينزه الله ولم يوحد في هذه الصفة. فالشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، وصاحبه إذا إلى ذلك المآل وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الشرك الأصغر وهو الرياء ففيه تفصيل. قالوا إن كان يسيرا، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه إن كان يسيرا وكان عمل العبد كثيرا وغالبا غفر له لرجحان حسناته على سيئاته. وأما إذا كان غالبا وانصرفت أعماله إلى ذلك الأمر فإنه بحسبه، يعني يعتبر كما قال الله عز وجل عن أهل النفاق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فيهلك صاحبه. إذا ولذلك قال العلماء الأصل في العمل إذا كان من العبادة أن يكون لله عز وجل، فلا يخلو المكلف إذا فعل العبادة إما أن يفعلها ونيته وجه الله عز وجل دون أي شيء سواه. الحالة الثانية أن تكون نيته غير الله والعياذ بالله عز وجل. والحالة الثالثة أن تكون نيته بين وجه الله والدار الآخرة وبين نية الدنيا. فأما الحالة الأولى وهي أن تكون نيته لله خالصة، فبالإجماع أنه عمل صالح وقربة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحالة الثانية أن يكون العمل منصرفا كله لغير الله، فهذا بالإجماع أنه لا حظ لصاحبه ولا أجر له ولا مثوبة، ويعتبر من الشرك. الحالة الثالثة أن يكون جامعا بين نية الدنيا ونية الآخرة، فما دل الشرع فيه على الإذن فإنه لا حرج فيه، وما كان غير مأذون فيه بالتشريك فإنه يعتبر مؤثرا في العمل. وهذا هو مذهب المحققين كابن جرير الطبري وغيره رحمة الله عليهم. وقد دلت النصوص الكتاب والسنة على أنه لا حرج على المكلف أن يجمع بين نية الدنيا والآخرة في بعض المواضع، ومن ذلك قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإن هذه الآية نزلت في أهل بدر، كانوا على العير موعودين العير وموعودين قتال المشركين وهو الجهاد، فكانوا يتمنون العير ويفضلونها على الجهاد، أي في أنفسهم نيتهم، لكنهم ما كانوا يمتنعون عن الجهاد، فاجتمع لهم بين نية الدنيا والآخرة. والدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث قبل القتال لكي يرغبهم، مع أن الجهاد لا يكون إلا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فذكر حظوظ الدنيا مع ثواب الآخرة. قالوا فهذا إذن من الشرع، وأنه لا حرج على الإنسان بشرط ألا يطغى ولا يكون هو المقصود. والدليل الثالث قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، في من يريد الحج والتجارة، فالحج عبادة ولا تكون إلا لله عز وجل، والتجارة دنيا. ومع هذا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأذن بالحج بنية التجارة. قالوا فهذا يدل على أنه لا حرج إذا كان الشرع قد أذن بالتشريك، لكن بشرط أن لا يكون هو المقصود أصلا. ومن هنا تتفرع مسألة تشكل على كثير من طلاب العلم، أنه ربما يتعلم وينال من تعلمه حظا من عمل أو مكانة أو منزلة، فهذا لا يؤثر في طلب العلم إذا كان قصده طلب العلم، وكانت نية العمل والوظيفة ونحوها تبعا لا أصلا، فلا حرج عليه في ذلك ولا يؤثر، وإنما الذي يؤثر أن يكون المقصود بالعلم هو الدنيا. قوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم، يخاطب أمته، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاف على أمته غير هذا من الفتن، كقوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فكيف هنا يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وهناك يقول أنها أضر فتنة وأعظم فتنة؟ فلو اتفق النصان لكان قال ما تركت فتنة أضر بعدي من الشرك أو من الشرك الأصغر. وقد جمع العلماء رحمة الله عليهم بهذه النصوص بأنه إسناد اعتباري، فإن قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أي في الشبهات وفيما يتعلق بالعقيدة وهي الأساس والأصل، وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء في الشبهات والمعاصي إما شهوة أو شبهة. فبالنسبة للشبهات أعظمها شبهة الشرك بالله عز وجل، ولذلك لما كان الشرك هو أعظم الذنوب كانت الفتنة به أعظم، حتى قال تعالى والفتنة أشد من القتل، فالفتنة هي الشرك وهي أعظم من سفك الدم، ولذلك قالوا إن هذا للشبهة. وأما قوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أي في فتنة الشهوة، ففي فتنة الشهوات تكون فتنة الزنا والعياذ بالله أعظم الفتن. هذا بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام ما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قوله الشرك الأصغر فيه دليل على أن الشرك ينقسم إلى أصغر وأكبر، وهذا تقسيم شرعي، يعني يعتبر وصفنا للشرك بكونه أكبر وبكونه أصغر هذا وصف شرعي، ولذلك اصطلح العلماء رحمة الله عليهم فجعلوا الشرك الأكبر في العبادة في توحيد القصد مثلا كالدعاء والاستغاثة والاستجارة، وأما الشرك الأصغر جعلوه في يسير الرياء وكقوله ما شاء الله وشئت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، فهذا جعلوه من يسير الشرك وهو الشرك الأصغر. وأما بالنسبة لحكمه فقد تبين الشرك الأكبر يجب الخلود في النار، والشرك الأصغر إن طغى وأصبحت أعمال العبد على الرياء أهلكت وأوبقت، وأما إذا كان عنده يسير رياء فإن ذلك لا يضر إذا غلبت حسناته، لا يضر بمعنى أنه لا يجب خلوده في النار، ولكن قد يعذب ويمحص بسبب الرياء إذا كان يسيرا. هذا الحديث دل على الخوف من الشرك، والمناسبة فيه في قوله أخوف ما أخاف عليكم. ولذلك جمع المصنف رحمه الله في هذه الثلاثة النصوص، أولا بنص الكتاب حيث عظم الله الشرك، وثم ذكر عن إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه خليل الله صلوات الله وسلامه عليه أنه دعا واستعاذ بالله من الشرك له ولذريته، ثم ذكر عن إمام الأنبياء وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه أنه خاف على أمته الشرك، فهذا كله يدل على تعظيمه وأنه ينبغي للمسلم أن يكون على خوف ووجل منه. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. يقول المصنف رحمه الله بين مناسبة هذا الحديث أنه اشتمل على عاقبة الشرك، والتخويف يكون بالعواقب، فإنك إذا حذرت إنسانا وخوفته قد تخوفه بوصف الشيء بما فيه من صفات قبيحة ذميمة فتنفره منه، وقد تخوفه بعاقبته ومآله وما ينتهي إليه، وقد جمع الشرع بين هذه الأوصاف كلها في الشرك، فقال في تشنيع الشرك وتقبيحه وتنفير النفوس منه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فجعل الشرك رجسا ونجسا وقذرا حتى تنفر العقول السوية والنفوس المرضية عن سلوك سبيله أو اتباع داعيه. وكذلك أيضا حذر من الشرك بالترهيب من عواقبه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذا الحديث الصحيح اشتمل على التخويف من الشرك من جهة إثبات دخول النار لأهله، وهذا كما قلنا أمر عقدت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، أن من مات وهو يشرك بالله شيئا أنه يدخل النار. ومناسبته للتخويف من الشرك أنه تخويف بالعواقب، وهذا منهج حكيم واختيار موفق من المصنف رحمة الله عليه، أنه جمع بين النصوص المتقدمة من سؤال الله أن يعيذ من الشرك، ثم أخذ بالأسباب التي ترهب من الشرك وتنفر منه بذكر عواقبه الوخيمة وهي مآل صاحبه إلى النار. قوله دخل النار، في إثبات دخوله للنار الذين يدخلون النار على أقسام: منهم من يدخلها ولا يخلد كما قلنا، ومنهم من يدخلها ويخلد، والمراد هنا أنه يدخلها ويخلد لدلالة النصوص الأخرى على الأبدية والبقاء في النار لمن دخلها مشركا وكافرا بالله عز وجل. والند النظير والمثيل، فلان الند كذا أي مثيله ونظيره. من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي مع الله عز وجل. وند نكرة، وهذه النكرة كما يقول الأصوليون نكرة تعم، يشمل أي ند. وفي الحقيقة أنه لا مثيل لله عز وجل، ولكن في اعتقاد هؤلاء وفي فعلهم من العبادة والتقرب لهذه الأشياء نزلوا هذه الأشياء منزلة الله جل وعلا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فنزلوها هذه المنزلة التي لا تستحقها. ولذلك وصف الله الشرك بكونه ظلما، قد ظلم الإنسان فيه نفسه وظلم وجار، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، كما أن الظالم يضع الأمور في غير موضعها بجوره وعدوله عن صراط الله السوي. نعم. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث مناسبته للباب أنه اشتمل على الترهيب من الشرك بذكر عاقبته، كما اشتمل عليه الحديث الذي قبله. وفي وموضع الشاهد: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وأيضا فيه ترغيب في ترك الشرك والبعد عنه في قوله: ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وأما بالنسبة لدخول من أشرك النار فهذا بدون استثناء، أنه إذا مات على الشرك أنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها كما بينا. وأما من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فهذا مقيد بالنصوص الأخر، أي أنه يدخل الجنة ولا يمنع من دخوله النار إذا كانت عنده كبائر وشاء الله أن يطهره بدخول النار بسببها. أما إذا غفر الله له فإنه يدخل الجنة. ولذلك لا يحتج بهذا الحديث فيقول القائل: أنا إذا مت على التوحيد أنني لا أدخل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة. نقول: نعم، قال دخل الجنة، أي أن مآله إلى الجنة. وهذا لا يمنع أنه إذا ارتكب كبيرة ذنب أنه يدخل النار أو يطهر بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن هذا الحديث في قوله: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، المراد به مآله إلى الجنة. ولا يمنع هذا أنه لو ارتكب الكبائر ومات عليها كما قلنا أنه يمحص بدخول النار لدلالة النصوص الأخرى على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك، فيه مسائل، أي في هذا الباب الذي ذكرته لك، وهو مشتمل على نصوص الكتاب والسنة. من مجموعها نستفيد مسائل: الأولى أعظمها وأجلها الخوف من الشرك، الخوف من الشرك هو الذي من أجله عقد الباب. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فهذا يدل على أن الرياء من الشرك، على أن الرياء يعتبر من الشرك. نعم. الثالثة وجه ذلك: الرياء مأخوذ من الرؤية، أي طلب رؤية الناس له، ويحصل في العبادات الظاهرة مثل الصلاة مثل الصدقة، يدخل إلى المسجد ويصلي من أجل أن الناس تقول إنه يصلي، يطول في صلاته من أجل أن يقول الناس إنه خشوع، نسأل الله السلامة والعافية، ينفق ماله من أجل أن يقول الناس إنه جواد وإنه كريم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما من يقضي الله عز وجل بهم يوم القيامة ثلاثة نفر، بينهم يوم القيامة ثلاثة نفر: رجل أعطاه الله علما، ورجل أعطاه الله مالا، ورجل قتل في الجهاد. فأتي بالعالم فقال الله له: عبدي ألم تكن جاهلا فعلمتك؟ قال: بلى يا رب. ألم تكن كذا وكذا؟ فعرفه نعمه فعرفها، فقال الله: ماذا عملت لي؟ وكان العلماء رحمة الله عليهم يخافون من هذه الكلمة، وإذا أرادوا أن يقرعوا طلاب العلم ويذكروهم بالإخلاص يذكروهم بقول الله: ماذا عملت لي. ولذلك قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: خليق بكل طالب علم كل يوم أن ينظر ماذا عمل بعلمه لله، يعني ما الذي قدمه لآخرته. قال: ماذا عملت لي؟ قال: تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك وكذا وكذا، وذكر ما كان من علمه كاملا. فقال الله له: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، تعلمت لي وقال فلان عالم، وقد قيل: اذهبوا به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر، إذا قيل للعبد نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن نكون صاحب هذه الكلمة، إذا قال الله للعبد على رؤوس الخلق: كذبت، ما يستطيع أن، إذا كذبه الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يصدقه، فلا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال الله له: كذبت. هذا شأن أهل الرياء. وأتي بالذي قتل في سبيله فذكره الله بنعمه من القوة والشجاعة، قال: عبدي ماذا عملت فيه؟ ماذا عملت لي؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فقال الله له: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان شجاع، وقد قيل: اذهبوا به إلى النار. قاتلت من أجل الدنيا، من أجل ثناء الناس ومدح الناس، وقد جاءك ثناء الناس ومدح الناس، فقالت الناس إنك شجاع وأنك فارس، فقد أخذت حظ الدنيا، فما كان للدنيا فقد ذهب مع الدنيا. أما اليوم كما قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدق، ما ينفع إلا الإخلاص. فقال الله له: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، اذهبوا به إلى النار. ثم أتي بالرجل الذي أنفق الجواد، قال الله له: عبدي ألم تكن فقيرا فأغنيتك؟ ألم تكن وضيعا فرفعتك؟ ألم تكن ألم تكن؟ قال: بلى يا رب. يعرض الله عليه نعمه لا يفقد منها شيئا، ألم تكن كذا ألم تكن، وهو يقول: بلى يا رب بلى يا رب، لأن الله أصدق القائلين. فحتى إذا قرره الله بنعمه قال الله: ماذا عملت لي؟ قال: أنفقت في سبيلك وأعطيت وأعطيت، وذكر ما كان من حسناته التي ظاهرها الإحسان. فقال الله له: كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد، وقد قيل: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه وقال: يا أبا هريرة، أتدري ما أولئك؟ أولئك أول خلق الله تسعر بهم نار جهنم. وورد في الحديث أن أبا هريرة كما في الصحيح كان إذا حدث بهذا الحديث غشي عليه رضي الله عنه وأرضاه. فالرياء فتنة، ولذلك لو لم يكن من خطره إلا أنه نسأل الله السلام عافية أهله أول من تسعر بهم نار جهنم وأول من توقد بهم النار، لكفى بذلك بلاء مع ما فيه من الفضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة والعافية. فما من عبادة تعملها مما يراد به وجه الله إلا والله سائلك عنها، هل أردت وجهه أو أردت غيره؟ ولذلك ينبغي للمسلم إذا دخل المسجد ألا يدخله في قلبه غير الله، إذا تكلم بعلم لا يتكلم إلا لله وفي الله. قال الحسن رحمه الله البصري: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. فهذا هو الإخلاص، وضده الرياء. فالرياء هو طلب رؤية الناس، وهو من الشرك الأصغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله من هذا الذنب العظيم، وجعله شعبة من شعبه. نسأل الله أن يسلمنا من قليله وكثيره، وأن يلطف بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. نعم، أنه من الشرك، ويوصف بكونه من الشرك الأصغر على ظاهر النص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنه خاطب بها أصحابه رضوان الله عليه. أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الله أكبر. الصالحون العلماء، أصلح الصالحين العلماء، فما من عالم يتكلم إلا وجاءه الشيطان لكي يدعوه إلى إرادة غير الله من سمعة أو رياء. وقال الله، قال في الحديث القدسي حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فإذا جاء يعظ، جاء يتكلم، جاء يخطب، جاء يدرس يعلم، جاءته حظوظ الدنيا، جاءه الشرف، وجاءه ذكر الناس بالجميل، وجاءه الثناء، وجاءه الرفع بين الناس، والخطاب بشيخ وعالم وإمام وغير ذلك. فلا يزال في جهاد مرير مع نفسه حتى يخلصها لله ربه. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يحملون في الأعمال هم الإخلاص، كانوا يخافون. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. تخرج من بيتك وأن تريد الصلاة، وتريد أن تصلي في المسجد، وإذا بكذا دخلت المسجد ترى إنسانا عظيما أو إنسانا عزيزا، فيدخل عليك الشيطان أن تحسن الصلاة أو تحسن العبارة أو تحسن الكلمة، حتى يذهب قلب الإنسان شعبة شعبة فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. فلذلك الرياء فتنة عظيمة، أخوف ما يخاف به على الصالحين. ذكروا عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنهم كانوا قالوا له: حدثنا. قال: لا، حتى تأتي النية. لا، ما أستطيع حتى تأتي النية، يعني حينما أحس أنتم تقولوا لي حدثنا. فكأنه نوع من الاستشراف أن يصبح هو الذي يحدث، وكأنه نظر أنهم، لأنه إذا طلب منه التحديث نظر إلى فقرهم إليه وحاجتهم إليه، وأنه ذاك العالم، وأن المحتاج إلى علمه ومحتاج إلى تحديثه. فقال: لا، إلى الآن ما خلص قلبي ولا صدقت نيتي. لا، حتى تأتي النية. رحمة الله عليهم كانوا يخافون في الأعمال من الرياء. ولذلك يعني الرياء يخاف منه على الصالحين العلماء، ثم طلاب العلم. طالب العلم يخشى عليه من الرياء، فأول ما يطلب الإنسان العلم يأتيه الزهو والغرور وحب المناظرة والمناقشة والتبرز على الأقران وغير ذلك من الفتن والحظوظ التي تتبع النفس وهواها. فنسأل الله السلامة والعافية. إن أراد الله به خيرا ولطف به كسر قلبه في الأخير لخشيته. ولذلك قالوا: أول العلم طفرة وآخره خشية. هذا علم الذي يقرب إلى الله. قد يطفر الإنسان في أوله لأنه يجد أنه يقدم على حلق العلم والمناظرات والمناقشات والجلوس مع العلماء، ويتشرف بالقرب منهم وسؤالهم ومناظرتهم ومناقشتهم، فيأتي شيء من الزهو. فإذا أراد الله أن يلطف به كسر قلبه بالخشية، كما قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فقد يكون أوله شيء من حظوظ الدنيا، يحمل الإنسان كتابه فيرى أن الناس بدأت تجله وبدأت تحترمه وبدأت تكبره وبدأت تخاطبه بالخطاب الذي يدل على إجلالها بعد أن كان من عوامهم، ثم بعد ذلك يبدأ يتعلم فيحس أنه صار يفهم وأنه صار يعلم، فربما دخله الغرور، ثم دخله طلب السمعة وطلب الرياء حتى يهلك. ولذلك يخشى منه على الصالحين، أخوف ما يخاف على الصالحين. ثم العابد، العباد وهم في حرب مع النفس الأمارة بالسوء. فلذلك تجد الإنسان إذا صلحت أقواله وصلحت أعماله وبدأ الخشوع في وجهه وآثار العمل الصالح تظهر في حركاته وسكناته، بقي قلبه هل يريد به الله أو يريد غير الله. فتأتيها الناس وتنظر إليه نظرة الإجلال والإكبار والإعظام حتى يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كم من بدع انتشرت وكم من سنن أميتت بالعابد الذي نسأل الله السلامة والعافية أهلكه الله بريائه، لأنه إذا ابتدأ العبادة وقصد بها غير وجه الله من التفاف الناس حوله والتبرك به والتمسح به واعتقاد الولاية له، وأصبحوا يسألونه الدعاء أن يدعو لهم، وأصبحوا يسألونه تفريج الكروبات ويسألونه إزالة الهموم والغموم والنكبات، حتى والعياذ بالله يخاطبونه بالخطاب العظيم، فلا يزال يزهو في نفسه وهو في سفال عند الله جل وعلا بسبب ماذا؟ الرياء. ولذلك لا تجد عابدا متهتكا أو على ضلالة أو على بدعة إلا وجدت في قلبه شعبة الرياء والعياذ بالله. أما المخلص لا تجد عنده هذا. قال بعض السلف: وددت أن عبادتي بيني وبين الله لم ترمقها عين، وددت أن عبادتي بيني وبين الله لا ترمقني عين، لا تراني عين ولا تبصر بي. ولذلك قالوا من إخلاص العبد تمنيه أن عمله الصالح بينه وبين الله لا تراه عين. وكان السلف يكرهون أن يطلع أحد على عبادته، يكرهون ذلك ويمقتونه، وإذا أثني عليهم رد الثناء. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قام له عدو من أعدائه فقال له: يا منافق، يعني أساء الأدب معه فقال له: يا منافق. فثار أصحاب ذلك الإمام من السلف عليه يريدون أن يبطشوا، قال: اتركوه، هذا الذي يعرفني، هذا الذي يعرفني، يتهم نفسه بالتقصير، يعني قصد أنه ما أخلو من وجود التقصير والذنب، قال: هذا الذي يعرفني، ليس أنتم الذين تمدحون وتطرون، هذا الذي يعرفني. فما كان لو أن واحدا منا قيل له أبسط عبارة تدل مع كمال عظيم تقصيرنا في جنب الله عز وجل لا أقام الدنيا وأقعده، وهذا لما قيل له: أنت منافق، قال: نعم، هذا الذي يعرفني. ليه؟ لأنه يتهم نفسه دائما بالتقصير. ولذلك هلك العباد والصالحون بسبب فتنة الرياء. ولا يزال الشيطان يستدرج أولياءه والعياذ بالله حتى يصبحوا نسأل الله السلامة والعافية سببا في كفر الناس وردتهم عن طاعة الله جل وعلا، فيأتيهم بالصلاح فيقتربون منهم ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويعتقدون أنه لا نجاة إلا بفلان، حتى إذا نزل بهم الخطب وأحاط بهم الكرب لاذوا ببابه، لا بباب الله جل جلاله، وأخذوا يخافون حتى من الكلمة منه أشد من خوفهم من الله جل وعلا، فيخاف أشد من خوفهم من الله، مثل خوفهم من الله أو أشد كما أخبر الله جل وعلا. ولذلك هلك الصالحون بسبب فتنة الرياء، ولا يمكن للإنسان أن ينجو إلا إذا نجاه الله جل وعلا. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة بينه بالدعاء لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: قل لهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأسألك أن تغفر لي ما لا أعلم أو أغفر لي ما لا أعلم. فلذلك الإنسان تحت رحمة الله يسأل الله دائما العبادة. فأخوف ما يخاف على الصالحين شرك الرياء، وهو الشرك الأصغر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يوصون دائما بغرس الإخلاص، دائما بتفقد طلاب العلم بالإخلاص، وتفقد الأخيار بالإخلاص. وكان الأخيار إذا لقي بعضهم بعضا ذكره بالإخلاص، ذكروا بإخلاص العمل وصفائه وخلوصه لله جل جلاله. ولذلك قال الله في كتابه: ألا لله الدين الخالص. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا إخلاص العبادة لوجهه. نعم. الخامسة: قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار، الجنة قريبة لمن وحد، والنار قريبة لمن أشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنها أدنى للعبد من شراك نعله، الجنة أدنى إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فما بين الإنسان وبين النار إلا الشرك، وقد تكون الكلمة اليسيرة توجب العياذ بالله دخوله النار، كأن يستغيث بغير الله أو يستجير بغير الله أو يدعو أو يسأل. فهذه الكلمة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بلا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. فلذلك الجنة قريبة والنار قريبة، وما بينهما بين العبد وبين الجنة إلا الإخلاص والتوحيد، وما بينه وبين النار إلا الشرك بقليل أو كثير. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الجنة وأن ينجينا من النار. نعم. السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، وهذا يعني أسلوب الرغبة والرهبة، وهذا استنباطنا فيه وهو منهج الدعوة. قالوا: لا ينبغي للعالم ولا للواعظ ولا للخطيب ولا للمعلم أن يذكر آيات الوعيد ويقتصر عليها، لأنها قد تقنط من رحمة الله. ولا ينبغي أن يذكر آيات الوعد والرحمة والجنة والمغفرة ويغفل آيات الوعيد، لأنها تجعل الإنسان في أمن من مكر الله جل وعلا. ولذلك لا بد من الجمع بين الاثنين، فالإنسان إذا جمع بين الرغبة والرهبة طار بجناحي السلامة كما يقول العلماء، كما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين، فالمؤمن لا سبيل له إلى الجنة إلا بهذين الجناحين. فإن الله لما ذكر الجنان والروح والريحان والرحمة والرضوان قال الله عن أهلها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فجمع بين الاثنين، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجنة والنار. ولذلك ينبغي قل أن تجد في القرآن آية وعد إلا بعدها آية وعيد، ولا آية وعيد إلا قبلها أو بعدها آية وعد. فجمع الله للمؤمنين بين الخوف والرجاء، ولذلك هما جانبا السلامة. فإذا سار الإنسان بهذين الجناحين فهو يسير إلى الله جل جلاله حتى تنتهي به إلى الجنة. ولا ينبغي له أن يجعل أن يكون في جانب الخوف وحده حتى لا يقنط، ولا في جانب الرجاء وحده فيكون مرجئا ويأمن من مكر الله عز وجل. ولكن قال العلماء: يستحب للمسلم إذا كان في حال الصحة والشباب أن يغلب جانب الخوف من الله، يغلب يعني يجعل غالبا، لا بمعنى أنه طاغ ومنتهن، يجعله غالب حتى يعظم خوفه ويعظم رهبته لله عز وجل وخشيته. ولذلك من خاف أمن ومن خاف أدلج. ولذلك ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة، فإذا جاء الموت وحضر الأجل ودنا من آخرته يغلب جانب الرجاء، حسن الظن بالله عز وجل وسعة رحمة الله عز وجل، كما يقول ربنا تعالى يعني يسلي عباده المؤمنين بهذه الرحمة العظيمة، يقول تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، بشر الموحدين. الله أكبر، من يقول لك ستلقاني وأبشر، كيف يكون الظن به سبحانه وتعالى؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. المؤمنين الموحدين. الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض وقرب الأجل. نعم. السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. رحمة الله عليه. يعني انظر الآن، ذكرنا الأحاديث، انظر إلى استنباطه، ما يتجاوز لفظ الحديث رحمة الله عليه من دقته وورعه، وهذه سمة من سماته رحمة الله عليه. تأمل مسائل في كتاب التوحيد تجد سبحان الله يتقيد بالنص الوارد في الكتاب والسنة، لا يقيس ولا يعدل ولكن ينضبط باللفظ. حتى شو انظر لفظ الحديث كأنه يكرر الحديث، ولكنه هو العلم وهو الفقه عن الله عز وجل، وكان هذا هو دأب السلف الصالح. ولذلك لما تقرأ في التفاسير المروية عن ابن عباس وابن عمر والسلف الصالح رحمة الله عليهم تجد كلمات التفسير لهم قليلة على قدر الآية، ما تجد عندهم كثير العبارة، ما تجد عندهم تكلف، وهذا هو منهج السلف الصالح في الاستنباط. فهذا من يعني لما تنظر: من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان أعبد الناس، وهو معنى يتضمنه الحديث لأنه عموم فهو مستفاد من الحديث. لكن لو كان أعبد الناس، نبه بهذا إلى حال الناس اليوم، لأنك قد تجد أناسا يعني هذه الكلمة كونه قد يقول قائل: لماذا يقول المصنف ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان أعبد الناس؟ لماذا اختار العابد؟ لما كان الفتن. وهذه العبارة لها أصل في الكتاب، فإن الله عز وجل يقول: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، إيش بعدها؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه مر على نصراني وهو يعبد في ديره فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فلما قيل أرقة للنصرانية يا ابن الخطاب أو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا والله، إني ذكرت قول الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني نظر إلى هذا العابد الذي يقوم ليلة ورهبان ليل راهب ليل ونهار، ومآله والعياذ بالله إلى النار. فيعني خوف شيء يدعو إلى الخوف الوجل، ليس القضية بكثرة الأفعال والأعمال، ولكن القضية بالسلامة والإخلاص الذي يكون الإنسان به على صراط الله المستقيم وطريقه القويم. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن ينظر في خلوص العبادة. أما كثرة العبادة وكثرة العمل بدون إخلاص وبدون توحيد هذه لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأخبر الله عز وجل عن أعمال الكفار أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالكافر الذي أشرك مع الله عز وجل يأتي يوم القيامة وهو يظن أن أعماله وحسناته، فإن الكفار قد تكون لهم حسنات كالكلمات الطيبة، وربما يفرج كربة أحد، وربما يعمل عملا طيبا صالحا في ظاهره أنه عمل حسن، ولكن يعجل الله له به المثوبة في الدنيا، فإذا جاء في الآخرة لم يجد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسبب ماذا؟ عدم التوحيد، وبسبب الشرك بالله. ولو كان أعبد الناس، أي أنه سينتهي به إلى النار وبئس القرار. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسألة العظيمة، لأنه أعظم شيء كما قلنا أن يسلم الإنسان من هذا الذنب العظيم. قال عبد الله رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فجعل أعظم الذنوب الكفر والشرك، فأصبح سؤال النجاة عظيما، لأنه نجاة من أمر عظيم. المسألة العظيمة، سؤال الخليل ربه أن يقيه وذريته عبادة الأصنام، أي الشرك بالله عز وجل. نعم. التاسع اعتباره بحال الأكثر، لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الاعتبار افتعال من العبور، عبر الشيء إذا جاوزه. قالوا إن الله عز وإن العبد إذا كمل عقله وسلم لبه إذا نظر بحال غيره عبر هذا الحال إلى نفسه من جهة السبب. فلو نظر مثلا إلى عقوبة الله بمن كفر وعلم أن سبب العقوبة هي الكفر، فإنه يعبر بهذه العلة وهي الكفر إلى نفسه، فيقول: إن كفرت عاقبني الله كما عاقبهم. هذا يسمى عبورا من هذا الوجه. ولذلك قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أهل البصائر. فلا يعتبر إلا من عنده بصيرة. فالمراد أن الإنسان الاعتبار أن تنزل نفسك منزلة الغير من جهة السبب. إذا تعاطيت السبب الذي حلت به النقمة أو النعمة على الغير فإنه سيحل بك ما حل به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا الاعتبار. فإبراهيم الخليل قال: الاعتبار بحال غيره، لأنه أنها أضلت كثيرا من الناس. فهذا يدل على كمال بصيرته عليه الصلاة والسلام، وأنه ينبغي للمسلم العاقل دائما ألا يأمن من مكر الله عز وجل. ولذلك لما أمن كثير من الناس من الشرك وقعوا فيه. فلذلك تأتي للرجل وتقول له: إن الشرك باب عظيم وباب خطير. يقول لك: يا أخي، الناس مسلمون، الناس موحدون، الناس يقولون لا إله إلا الله، الناس بخير، أمة محمد بخير، أمنوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا نبي الله الخليل يسأل الله عز وجل أن ينجيه، ويضع الله عز وجل أن يسلمه وذريته من عبادة الأصنام. فلذلك ينبغي أن يعتبر الإنسان بالغير. والله تعالى يقول في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يخاطب نبيه صلوات الله وسلامه: إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فكيف بحالنا نحن؟ إذن الأكثرون قد يضرون الإنسان، وذلك لا يغتر الإنسان بحال الأكثرين، ولكن ينظر إلى ما هم عليه ويزن بميزان الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن كان شيئا يوافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأكثرية معتبرة، وإن كان غير ذلك فإنها ضالة، كما أخبر الله جل وعلا أن الشاكرين قليلون، وأن الحامدين قليلون، وأن المؤمنين قليلون. ولذلك أتباع الرسل قلة، والمؤمنون بالرسل قلة. فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الأكثرية، ولكن ينظر إلى حالهم وما هم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والأكثرية تنقسم بالمناسبة إلى قسمين: أكثرية خارج الأمة كأكثرية أهل الكفر، فهذه ليست بحجة ولا يلتفت إليها، وهي المعنية بقوله إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فأخبر سبحانه عن أكثرية خارجة عن الدين. وأما بالنسبة للأكثرية في داخل الدين كأكثرية السلف الصالح وأكثرية العلماء وأهل العلم وأهل الكتاب والسنة، فهذه أكثرية معتبرة وأكثرية على خير. ولا يأتي إنسان ويرى جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على دليل وعلى نص ويرى يخالفهم الواحد والاثنين برأي والاجتهاد ويقول لعل الصواب مع الواحد، وكم من إنسان انفرد بالحق، لا، ويشذ، إنما يتبع الأكثرية التي تتبع الكتاب والسنة. ولكن الشرط أن تكون على دليل وعلى حجة وسبيل ومحجة. فالمقصود أن الإنسان يعتبر الخليل بحال الأكثرين، وهذا يدل على أنه الشرك متفشٍ في الناس، وأن التوحيد والإيمان قليل. ولذلك وقد أخبر الله عن ذلك في أكثر من موضع، وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيره، حتى أخبر أنه لا يسلم من الألف إلا واحد، وعظم الأمر على الصحابة، فقال منكم واحد وتسعمائة وتسع وتسعون مئة جوج ومأجوج. فالمقصود أن الأكثرين على ضلالة إلا إذا كانوا من أهل الحق، فأكثريتهم خير ورشد وفضل ونب، ما أصابوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، هذا كما، لأنه من لازم لا إله إلا الله الخوف من الشرك والبعد عن الشرك، ولذلك من لوازم الإيمان بالله عز وجل ترك عبادة الأوثان. فلو قال لك قائل الناس يقولون لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله لازمها ومن مقتضياتها عدم الشرك بالله عز وجل. فلا يمكن للإنسان أن يحقق توحيد الله عز وجل ويكون من أهل لا إله إلا الله إلا إذا نبذ عبادة غير الله جل وعلا، وهذا معنى قوله لا إله إلا الله، أن تنفي عبادة غير الله، فإذا نفيتها نفيت الشرك، وإذا أثبتت العبادة لله عز وجل كان إثباتك العبادة لله عز وجل لا غير كاف إلا إذا قرن بترك الشرك. وينبه المصنف بهذا أنه لا يكفي قول الناس لا إله إلا الله ما لم يكن هناك خوف من الشرك وبعد عن الشرك، وأنه ينبغي لأهل لا إله إلا الله أن يكونوا على هذا الخوف والمجانبة لعبادة غير الله مع الله عز وجل. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك، لأن الله عز وجل فضيلة من سلم من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة، فمن أفضل الفضائل دخول العبد إلى الجنة، فمن سلم من الشرك فإنه من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم لبس الساعة في يد الرجل؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبالنسبة للساعة كما قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فهي من نعم الله عز وجل التي رحم بها العباد، فالناس يعرفون بها مواقيت صلاتهم ومواقيت أعمالهم، وقد يستعينون بها على الوفاء بالوعود، ففيها خير كثير. ولو تأملت فضل الساعة خاصة في تلك الأزمنة، كانوا في القديم خاصة في الليالي البيض، الليالي البيض تعرفون يشتد فيها ضياء القمر فيلتبس الفجر، حتى في بعض الأحيان أهل البادية يصلون الفجر 4 مرات، وقد يكون 5 مرات. يقول والد رحمة الله عليه كنا في البادية قد نصلي 5 مرات، لأن ضوء القمر قوي ولذلك يلتبس مع ضياء الفجر، فيظنون أن الفجر قد طلع فيؤذنون ويصلون، ثم ينتظرون إذا به كأنهم بدروا فيقيمون ويصلون، ثم لا زال أحيانا إلى 5 مرات وهم يكررون، وحملوا عليه قول عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. المقصود هذه من نعم الله في الساعة، ففيها رحمة بالناس والله عز وجل ما قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، فجعلها نعمة أن يعلموا عدد السنين والحساب. فإذا كان ذلك في الكل والكم الأكبر اللي هو السنين والشهور والأيام، كذلك في جزء الأيام، فكما أنها في اختلاف الليل والنهار فضل معرفة الأيام، كذلك أيضا في ساعات النهار معرفة انتصاف النهار معرفة آخر النهار. فالمقصود أنها خير وفضل يجوز لبسها ولا حرج في ذلك، ولكن إذا كانت من حديد فاستحب بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أن يجعل سوارها من جلد حتى لا يكون في تشبه بأسورة النساء. وقد جاء في الحديد حديث أحمد في مسنده إنه حلية أهل النار ولذلك يكرهون لبسه، فإذا يستحب للإنسان أن يجعلها من جلد. هذا بعض المشايخ رحمة الله عليهم كانوا يستحبون أن يجعلها من جلد حتى يكون أبلغ في عدم التشبه، الله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟ تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة نص بعض العلماء أولا لا يجوز، ولا يجوز تكرار الفاتحة أكثر من مرة واحدة لأنه بدعة وحدث، ولا يجوز الإنسان يحدث في دين الله ما ليس منه. وأما إذا كرر الفاتحة قال بعض العلماء إذا كررها متعمدا بطلت صلاته لأنها ركن، ومن كرر ركن بطلت صلاته. ولذلك ترى لو أن إنسانا ركع مرتين في ركعة واحدة ركع مرتين أو سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة بطلت صلاته لأنه زاد ركنا فيها، فإذا زاد ركنا متعمدا بطلت صلاته. قالوا والركن القولي وهو قراءة الفاتحة كالركن الفعلي يوجب بطلان الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة، هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5.